إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات بهذا المجلس من المجالس التي نتذاكر فيها معاني أسماء الله الحسنى. وفي هذه الليلة سيكون حديثنا بإذن الله جل جلاله عن اسم الله الشافي والطبيب، وسيكون هذا الحديث منحصرا في أمور أربعة كما هي العادة الغالبة في مثل هذه المجالس. فأول ذلك في الكلام على معنى هذا الاسم، وأما الثاني ففي وروده في الكتاب والسنة، وأما الثالث ففي ذكر ما يدل عليه هذا الاسم، وأما الرابع ففي الكلام على ما يؤثره الإيمان بهذا الاسم وما له من الثمرات. أما أولا وهو ما يتصل بمعنى هذا الاسم الكريم، فإن ذلك يكون الكلام فيه من جهة اللغة ومن جهة المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى. أما في اللغة فالشفاء هو البرء من المرض، ويقال الشفاء أيضا لما يحصل به البرء من المرض، ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن العسل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء. هنا ملحظ بلاغي يذكره بعض أهل العلم، يقول قال فيه شفاء ولم يقل فيه دواء، لأن الدواء قد يتخلف أثره بخلاف الشفاء. وعلى كل حال إذا أردنا المعنى الظاهر فيقال إن الشفاء يقال لما يحصل به البرء، ويقال أيضا للبرء نفسه، يقال أيضا أشفى على الشيء أي أشرف عليه، أشفى على الهلكة مثلا يعني أشرف عليها. والشفاء قيل له شفاء لغلبته للمرض وإشفائه عليه فيما ذكره بعض أهل العلم. وحينما يقال الشفاء وأنه البر من المرض يدخل في ذلك كل مرض كما سيأتي من أمراض القلوب وأمراض النفوس وما يسمى بالأمراض الروحانية، وكذلك أيضا أمراض الأجسام. وأما الطبيب فإن الطب في اللغة فلان طب، يقال للماهر الحاذق بعلمه أيًا كان هذا العلم، هذا في أصل اللغة، تقول هو طب بهذا الأمر أي عالم به. ويقال أيضا بالضم والكسر طب وطب وطب، فلان طب بهذا الأمر وفلان طب بهذا الأمر أي حاذق وعارف وعالم. والطب هو الحاذق العالم، وأما بالحركات الثلاث فهو يقال ذلك لعلاج الجسم والنفس والسحر، علم الطب وعلم الطب وعلم الطب بالحركات الثلاث لما يحصل به العلاج، أو هو علاج الجسم والنفس والسحر وما شابه ذلك. أما المعنى في حق الله تبارك وتعالى، فالله جل جلاله هو الشافي الحقيقي لأمراض الأبدان والقلوب والنفوس والأرواح، لا شفاء إلا شفاؤه، ولا يكشف الضر ويرفع البأس ويدفع العلة إلا الله تبارك وتعالى، فلا يأتي بالخير والحسنات إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا كاشف له إلا هو، وكاشف هنا كما هو ظاهر نكرة في سياق النفي، وذلك للعموم، فلا يرفعها كما سيأتي الطبيب ولا غير الطبيب، إنما الذي يرفع ذلك هو الله جل جلاله وما عداه من الأطباء والمعالجين والأدوية، إنما هي أسباب جعلها الله تبارك وتعالى سببا يتوصل به إلى البر إذا أذن الله تبارك وتعالى بذلك وشاء، وإذا لم يأذن تعطل ذلك جميعا، فلا يرجع الإنسان منه بطائل. وكم من إنسان ذهب إلى الأطباء وأعياه الطلب وتعاطى ألوان الأدوية وما سمع بشيء إلا قصده، ومع ذلك لم يخرج بشيء، لأن الله تبارك وتعالى لم يأذن بالبر ولم يشأ ذلك. والمقصود أيها الأحبة أن الله جل جلاله هو الشافي الذي يشفي الصدور، يشفيها من الشبه والشكوك والأوهام، ويشفيها أيضا من الغيظ والحنق والحسد والغل، كما أنه يشفي الأبدان من الأمراض والآفات، لا يقدر على ذلك غيره. وأما الطبيب فالله عز وجل هو الطبيب العالم بجميع أنواع الطب، الخبير بها، لأنه تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، وهو العالم بكل شيء، وهو الخبير بكل شيء، هو الذي يعلم الآلام والآفات والأمراض وأنواع العلل والأوصاب، وهو الذي ينزل من ذلك ما يشاء، وهو الذي يدفعها ويرفعها، وهو الذي يعلم الطرق التي يحصل به التي يحصل بها مدافعتها وعلاجها، فهو القادر على الشفاء، إنه طبيب الأبدان والقلوب، وأنزل هذا القرآن وهذه الشريعة التي هي طب البشرية وعلاج أدوائها ومصدر خيرها وصلاحها كما سيأتي. وأما ورود هذين الاسمين في الكتاب والسنة فإن ذلك لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى على سبيل التسمية لله جل شأنه في القرآن، ولكن جاء الفعل يشفي فيما قصه الله تبارك وتعالى من قيل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي قوله تبارك وتعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولكن كما عرفنا في القواعد المتصلة بالأسماء الحسنى أن ذلك لا يؤخذ منه التسمية، لا نسمي الله تبارك وتعالى من مجرد الفعل الوارد. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فلا نأخذ من ينزل نقول من أسمائه النازل، لا، وقد مضى الكلام على ذلك. لكن هذا الاسم الشافي ورد فيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس في الصحيح في رقية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. والشاهد: اشفي أنت الشافي، فهذا فيه التسمية، سماه الشافي. وكما عرفنا أن أسماء الله تبارك وتعالى تؤخذ من الكتاب والسنة. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام: أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أخرجه الشيخان. والشاهد: وأنت الشافي. وأما الطبيب فقد جاء في حديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك، كأنه يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة، أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق. معنى رفيق أي تترفق بالمريض وتتلطف به. الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. فهذا فيه تسمية الله تبارك وتعالى بهذا الاسم الطبيب. وهل ذلك يدل على أنه يحرم أن يقال للأطباء قال للواحد منهم طبيب؟ الجواب لا. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب الأدب وليس ذلك بمحرم. ومن تتبع الأحاديث الواردة عرف أن ذلك جائز لا إشكال فيه. وجاء أيضا فيما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قيل له في مرضه: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: لقد رآني الطبيب. هم يقصدون الطبيب من بني آدم، فقال: لقد رآني الطبيب، يعني ربه جل شأنه. قالوا: فأي شيء قال؟ قال: قال إني فعال لما أريد. هم فهموا أنه رآه الطبيب من البشر وقصد الرب تبارك وتعالى. أما ثالثا ففي ذكر ما يدل عليه هذا الاسم الكريم. كما عرفنا في الكلام على القواعد وفي الكلام على الأسماء السابقة أيضا أن الاسم يدل بدلالة المطابقة على الصفة والذات، ويدل بدلالة التضمن على أحدهما. وهنا إذا قلنا الشافي فهو يدل بدلالة المطابقة على الذات الإلهية المسمات بهذا الاسم، ويدل أيضا على صفة الشفاء، فهي من أوصافه تبارك وتعالى، يدل عليهما معا، فيكون ذلك من قبيل المطابقة، بمعنى بمعنى دلالة الاسم على تمام معناه، فإن استعمل في بعض معناه أريد به الصفة فقط أو أريد به الذات فقط فهذه هي دلالة التضمن. وأما بدلالة اللزوم فكما هو معلوم لا يقال له الشافي أو الطبيب إلا أن يكون حيا، أن يكون قادرا، أن يكون متصفا بالعلم والمشيئة والإرادة والقوة والكمال إلى غير ذلك. وهذه الصفة الآن، صفة الشفاء، هل هي من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ من صفات الفعل، صفة فعلية. رابعا، في الكلام على ما يؤثره الإيمان بهذا الاسم وما يثمره، فأول ذلك دعاؤه به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعرفنا من قبل أن الدعاء يشمل النوعين المعروفين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن يقول الإنسان: يا شافي اشفني، يا طبيب اشفني، داوني، ونحو ذلك. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه، وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذا تعبد بالسؤال، دعاء المسألة بهذا الاسم الكريم. وجاء عن أنس رضي الله عنه لما شكى له ثابت البناني رحمه الله، قال له: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي، أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. فإذا دعوت الله عز وجل بهذا الاسم ليرفع عنك الضر فهذا تعبد له بهذا الاسم بالسؤال والطلب. وعرفنا من قبل أن من الآداب المتعلقة بالدعاء أن يدعو الإنسان في كل حاجة بما يناسبها من أسماء الله تبارك وتعالى، وإن كان ذلك ليس بلازم. يمكن الإنسان يقول: يا رب، فإن من المعاني الداخلة تحت الربوبية كما سبق وهي من أوسع الأوصاف الشفاء، رفع الضر، دفع البلاء وما شابه. النوع الثاني من الدعاء وهو دعاء العبادة، ويدخل فيه سائر ما أذكره بعده. فمن ذلك اعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو الشافي، الشافي الحقيقي هو الله. يجب أن يترسخ هذا الأمر في قلب الإنسان، فلا يلتفت يمنة ولا يسرح ولا يتشتت قلبه ويتفرق عليه ويظن أنه يحصل مطلوبه ومقصوده عند المخاليق الضعفاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. طبيب يجري عملية وتصيبه جلطة ويسقط، هذا حصل، الطبيب يموت قبل المريض، وكم من مرة حصل فيها مثل هذا كثير. فالشافي الحقيقي أيها الأحبة هو ربنا جل جلاله، الذي يشفي جميع الأسقام والأمراض النفسية والقلبية والبدنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفي أنت الشافي. فهو الشافي على الإطلاق، فيجب على كل مكلف أن يعتقد ذلك اعتقادا راسخا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شافي إلا أنت. أما الدواء والطبيب فغاية ما هنالك أنها من جملة الأسباب التي قد تتخلف إذا لم يرد الله عز وجل كشف الضر ورفع البلاء. وقد يحصل الشفاء من غير سبب يباشره الآدمي. كم من إنسان برئ ولم يتعاطى شيئا من الأسباب. فذكر ابن خلدون كما ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أشياء في هذا، ومن جملة ذلك أن أهل البوادي حاجتهم إلى الأطباء أدنى وأقل من حاجة أهل القرى والأمصار. والمشاهد أن عافية أهل البوادي أكمل وأتم من عافية أهل القرى مع وجود الأطباء عند أهل القرى، والمقصود بالقرى المدن يعني وما شابه. فعافية أهل البوادي أوفى وأكمل، وهذا يعرفه كل أحد، بل يضرب به المثل. فمع وجود الأسباب عند أهل المدن وأهل القرى من المستشفيات والأدوية والتحضر المادي، إلا أن الشفاء أو البر أو العافية التي يطلبها الناس في البادية أعظم. وإذا أراد الله عز وجل للعبد العطب فلا بد أن يقع ذلك لا محالة في البادية أو في أكبر مستشفى وأرقى مستشفى. فها نحن نشاهد الناس يذهب الواحد منهم لأكبر المستشفيات التي تذكر له في أرض الله تبارك وتعالى، ثم يؤتى به وهو جثة هامدة يموت حيث طلب الشفاء. وبعضهم قد يعاني من نفس العلة ولا يذهب ولا يتعاطى كبير سبب ويمتع ويعيش، وقد يموت من سبب آخر وقد يبرأ أصلا. وكلكم شاهد من ذلك أشياء. ذكر لأعرابي أن لما رأى جنازة فسأل، فقيل له إن الموتى يكثر في القرى وأن العافية في البوادي، فخرج إلى البادية فرارا من الموت، فرأى قبرين عند هضبة وكثيب، فقال: وقد نبأتماني أنما الموت بالقرى، فكيف وهذه هضبة وكثيب ولست في قرية الآن في الصحراء، فما الذي جاء بالموت هنا؟ فكل الناس إذا جاءهم أمر الله عز وجل وقع بهم مقدوره لا محالة، فالأمور كلها بيده. وكم من إنسان جاءه الشفاء لربما من غير ما يحتسب، ولربما وقع عليه من غير قصد. هذا الإنسان يغتسل بالماء الحار لأنه أعمى لا يتفطن، فيصب على رأسه الماء الحار جدا وإذا به يبصر فقد عجز الأطباء عن علاجه، وربما وقع الإنسان سقط فكان سقوطه سببا لبرء من علة تطاول زمانها وأعيت الأطباء، وأعرف من هذا أمثلة. سقط سقطة فكان ذلك سببا للبرء، والأمثلة كثيرة على هذا. فالله لو شاء لخلق الشفاء من غير سبب، ولكنه أجرى العادة الغالبة في هذه الحياة الدنيا على أسباب اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى. جبريل صلى الله عليه وسلم نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام لما سحر فقال: بسم الله أرقيك، الله يشفيك. فالرقية من جبريل عليه الصلاة والسلام، والشفاء من الله. فانظر رقية جبريل صلى الله عليه وسلم، ليس الشفاء صادرا منها ولا عنها، فكيف بعامة الرقاة؟ ولربما كان كثير منهم يجهل أمورا كثيرة تتصل بالرقية فضلا عن غيرها. وكم من المرضى يتعلق قلبه بالراقي ويذعن له غاية الإذعان وينقاد له قلبه، بل تنقاد جوارحه أحيانا، لا سيما ضعفاء القلوب، وذلك غالبا في النساء. ولهذا فإن المشاهد أن أكثر من يرتاد تلك المحافل التي كثرت وانتشرت يرتادها الناس للرقية ويتجمعون فيها من كل حدب وصوب، تمن أماكن بعيدة، ويحكون القصص والأخبار والحكايات، لربما حفظوا واحدة وفاتهم الألوف، جاء به ببطانية عولج في لندن وفي ألمانيا وفي أمريكا وفي، وجيء له ببطانية فرجع يمشي على رجليه. قد يحصل هذا، نحن لا ننكر هذا، لكن لا يعني أن هذا الراقي أن على رأسه ريشة وأن الشفاء عنده، فيتهافت عليه الناس ويعتقدون أن زيدا بعينه إذا جاءوا إليه تلاشت الأوجاع والأوصاب وكان شيء. وقد رأيت واحدا من كبار الرقاة الذي علمهم هذا وتفشى فيهم حتى صاروا يعقدون تلك المجالس ويقرؤون بالجملة وأشياء وأشياء، قد رأيته يقف ويخنق الناس واحدا بعد الآخر ويقرأ بالجملة على الناس قراءة واحدة، ثم كل من مر به نفث عليه ثم يخنقه ويتساقط كثير منهم ثم يضرب صدره ويقوم. فلما انتهى قال: رأيت هؤلاء؟ عامة هؤلاء كلهم أو كلهم ليس بهم بأس. قلت: هؤلاء ليتساقطون. قال: أضغط على هذا العرق، فأي إنسان يضغط عليه لابد أن يغمى عليه، فهو يعتقد حينما يأتي إلي أنه لن يبرأ حتى يأتي إلى فلان سمى نفسه، فيأتي الناس من كل مكان فيفعل بهم هذا، ثم يضرب صدره ويقول: اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، ثم يفيق ذاك المسكين ويتصور أن العفاريت قد خرجت ويقوم وهو يمشي ليس به، ويقال: ما شاء الله أخرجهم وعالجه. لا ننكر أن الجن يتلبس، ولا ننكر أن يعالج بالرقية، لكن أقصد تعليق القلوب بغير الله عز وجل، هذا القدر الذي أتحدث عنه. لا تعتقد في أحد من الناس أنه يملك الشفاء، وأنك إذا أتيته تلاشت عنك الأمراض، هذا خطأ. هذا القدر الذي أريد أن أصل إليه. الذين يبالغون وينكرون أثر الرقية، أو كما يقول بعضهم هذا بصاق أعزكم الله، وبعضهم ينتسب للعلم، فهذا غلط. والرقية وأثارها ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن ينكرها. لكن المنكر هو أن ينعقد القلب على اعتقاد فاسد، وهو أن الشفاء يمكن أن يملكه فلان من الناس، إذا أتيناه حصل البر، فيحصل خضوع كامل لهذا المعالج أو نحو ذلك. ولذلك ترى أمورا أحيانا غير جيدة ومظاهر غير محمودة. هذه المريضة لربما يتزوجها الراقي، ولربما تزوج عشرات، والسبب هي تريد أن تمت إليه بنسب أو سبب، لأن البرء بيده، وإن لم تنطق بهذا بلسانها ولكن الحال يدل على ذلك. فهذا خطأ، ويمكن الإنسان أن يرقي نفسه. والله عز وجل جعل هذا القرآن شفاء. على كل حال، لا شك أن الحديث عن هذا حديث يطول، وليس ذلك بمقصود، ولكن الذي نحتاجه أن لا ترتبط قلوبنا بأحد سوى الله. بعض الناس ربما يأتي بقدر من الماء من فلان رقى فيه، فيكاثر بالمياه، يصبب على جوالين، هذا قارئ فيه فلان. جبريل صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله أرقيك، الله يشفيك. أتصل بنا البساطة أحيانا إلى هذا الحد؟ وإبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول وإذا مرضت فهو يشفين، يعني إذا وقعت في مرض كما يقول حافظ بن كثير رحمه الله، فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيره بما يقدر تبارك وتعالى من الأسباب الموصلة للشفاء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربيهم على هذا الاعتقاد، كما في صحيح مسلم عن عثمان بن العاص رضي الله عنه أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه ما تحتاج إلى راقي، تعلمها الإنسان، وإذا كان قلبه قويا واثقا مع قوة في التوكل على الله تبارك وتعالى، فإن البرء لا يتخلف بإذن الله عز وجل. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. هذه ما تحتاج إلى راقي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد رضي الله عنه اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. أخرجه الشيخان. طلب الشفاء من الله، وكان يرقي بعض أصحابه الرقية المعروفة، الحديث المخرج في الصحيحين بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا مخرج في الصحيحين. يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وهذا أمر يعالج به الجروح والقروح والدمامل وما شابهها. وقد ذكرت هذا في بعض المناسبات، ونستيقن ذلك ولا نتردد فيه طرفة عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا عنه. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله أن الدمامل عادة تحتاج إلى دورة، تمر بأطوار، انتفاخ تحت الجلد، احمرار، ثم بعد ذلك يصير إلى أطوار حتى ينفقئ، ثم بعد ذلك يبدأ بالتضاءل والتلاشي. لابد له من دورة. فإذا قلت ذلك وهو في طوره الأول برئ بإذن الله، وإذا قلته وهو في طوره الثاني أو الثالث برئ بإذن الله، يبرأ. يقول ابن حزم: قد جربت ذلك وجربه غيري، وأنا أقول جربته كثيرا في الطور الأول قبل أن يخرج، وفي اليوم الثاني يتلاشى، وأسأل الذي قد ظهر له ذلك فيخرج الرجل الأخرى التي ليس بها بأس، يخطئ. بل في بعض الحالات التي تفاقمت وظن صاحبها أن القضية تحتاج إلى جراحة وأن الموضوع لم يعد مجرد دمامل، قلت له: جرب، أستاذ عندنا في الكلية جاءه في غاية التعب وما استطاع أن يجلس محاضرة واحدة، لما سألته ذكر هذا، قلت له: افعل هذا، وكتبت له هذا. فقال: الآن الوضع أكبر من وضع متفاقم وصاير فيه التهابات وأشياء أخرى، جرب وبإذن الله تأتي في الغد ليس بك بأس، جرب هذا الآن، أخرج من الكلية وخذ رمل نظيف وقل هذا الكلام وتأتي في الغد ليس بك بأس بإذن الله. وجرب وجاء في الغد. كيف رأيت؟ قال: الحمد لله، كنت في كرب. وجرب هذا على أناس فيهم قروح، وذهبوا إلى الأطباء والمستشفيات، وقد ذكرت هذا لبعض الأطباء من المتخصصين في الأمراض الجلدية، وتتعبون في تجارب من المراهم والأدوية، ولربما يحوي بعضها أشياء لها آثار جانبية من الكورتيزون وغير ذلك. هذا حط عندك شوية تراب وخل المريض يفعل هذا بنفسه، علم التوكل على الله ولا يتعلق بك، ويبرأ بإذن الله. وعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا المعنى أن الشافي هو الله: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، أخرجه البخاري. فهو الذي ينزل الشفاء. تعرفون حديث صهيب رضي الله عنه في قصة الملك والراهب والساحر؟ فذلك الأعمى الذي رد الله إليه بصره لما دعا له الغلام، ماذا كان يقول؟ وعده وجاءه بالهدايا وقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فدعا له فشفاه الله لما آمن. ولما سأله الملك: من رد عليك بصرك؟ كما في الحديث المشهور، أخبر أن الله هو الذي رد عليه بصره، ثم امتحنه وعذبه إلى آخره حتى دل على الغلام. فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. هذه قضية نحتاج أن نعلمها الناس، وأن الأطباء في المستشفيات يجب أن يوجهوا الناس إلى هذا المعنى. أما أن يبقى القلب يرفرف مع هذا الطبيب، وإذا أراد الطبيب أن يأخذ إجازة بدأ هذا المريض يتحير من سيتولاه وإلى أين سيفر إذا ذهب عنه هذا الطبيب. الأمر الثالث مما يؤثره الإيمان والاعتقاد بأن الله هو الشافي، أن يحب العبد ربه تبارك وتعالى. نحن نشاهد أيها الأحبة كثيرا من الناس لما يجري له طبيب عملية ربما تكون خطرة، عملية قلب أو نحو ذلك، يبدأ يسأل كل بحسبه، بعضهم من الأثرياء وبعضهم دون ذلك، يقول أنا أريد أن أقدم لهذا الطبيب شيئا، هذا الطبيب له فضل كبير جدا علي، أريد أن أقدم له شيئا. ونسمع عن هدايا العمال غلول، فماذا نصنع؟ فيبقى يحفظ اسم هذا الطبيب طيلة عمره، ما ينساه، ولربما يحفظه أولاده وذووه ويعرفون له هذا المعروف ويحرصون على مكافأته. هذه المحبة لماذا؟ لأنه تسبب في العلاج. الله تبارك وتعالى هو الشافي. إذا عرف العبد أن الشفاء الذي نزل إنما هو من الله، إن الله هو الذي رفع عنه الضر وعافاه، فإنه يحبه، سواء كان ذلك في أمراض الأبدان أو كان في أمراض النفوس، أمراض النفسية التي أعيت الأطباء، هذا يعاني قلق واكتئاب وحالات من البكاء والإجهاش بالبكاء من غير سبب مدرك، وذاك يعاني من رهاب يتخوف مجامع الناس ويتقيها، حتى الجامعة تركها لأنه لا يستطيع أن يقترب ويحاول، فإذا وصل إلى باب الكلية أو الجامعة رجع، لا يستطيع أن يصلي مع الناس في المسجد لأنه يتخوف الناس. كل هذه الأمراض، الأمراض العقلية، الفصام العقلي، ترى الرجل إذا رأيت هيئته تقول ليس به بأس، فإذا تكلم يتكلم أنا المهدي وأنا كذا، ويرى أشياء، يرى نورا ويرى كذا، وروح إبراهيم نزلت فيه وإلا روح جبريل، أو يشك أحيانا هل الذي نزل به روح ملك الموت ولا روح جبريل صلى الله عليه وسلم، أشياء تقول هذا الرجل جاد أو يمزح أو يعني في عقله شيء، وإذا رأيت هيئته تقول ليس به بأس، هيئة الظاهرة، تدرك نعمة العافية والعقل، وتقف أحيانا متحيرا أمام هذا، يذهب إلى الأطباء ليس عندهم علاج إلا بعض العقاقير التي لربما تخفف من وطأة هذه الحالة، فلا يخرج عن طوره، ثم بعد ذلك يصبح مجنونا كالبهيمة تماما. أما العلاج والبر فهم إلى الآن لا يعرفون العلاج. وعلى كل حال القلب يتعلق ويحب من يكون سببا في برئه وعلاجه وشفائه، سواء كان شفاء علته هو أو من يحب. تجد الولد أحيانا يحتف به أهله وجميعا، وترى أحيانا مناظر في الإسعاف، الأم والأب والإخوان، وبعضهم يمشي حافيا، رأيت أشياء من هذا، جاءت كل الأسرة مع هذا الولد الذي لدغ أو نحو ذلك، بعضهم حفاة ليس عليهم نعال من شدة ما نزل بهم من الضيق والألم والحزن. هؤلاء من الذي ينزل الشفاء؟ هو الله. فإذا برئ الإنسان فهم يغتبطون بمن، يفرحون بمن، يحبون من. فهو تبارك وتعالى الشافي الذي يشفي علل الأبدان، كما أنه هو الذي يشفي صدور المؤمنين بقتال أعدائهم الكافرين وقتلهم والانتصار عليهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فالحنق الذي في قلوب أهل الإيمان على الكافرين كل ذلك يزيله الله ويرفعه ويداويه بنصر المؤمنين وإدالتهم على أعداء الله الكافرين، فيذهب الغم والهم والألم الذي في قلوب أهل الإيمان تجاه هؤلاء المعاندين الكافرين المحادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم عناية الله عز وجل بأهل الإيمان، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهكذا أيضا ما يقدره الله تبارك وتعالى على الإنسان من الأمور المكروهة من المصائب والآلام، كل ذلك يكون شفاء لمن عقل عن الله عز وجل. فإذا حصل لنفسه شيء من الغفلة أو الزهو أو الترفع، فإن الله يكسره بما يسوق إليه من المصائب ونحو ذلك، فيحصل له برء القلب وسلامته وعافيته بما ساقه إليه من هذا الأمر الذي يكرهه. ولو بقي به ذلك الداء لأعطبه وأهلكه. كثيرا ما يغفل الإنسان في حال الغنى والعافية، فإذا نزل به الضر بدأ يتذكر ربه تبارك وتعالى، لا سيما حينما تنقطع الأسباب، فيلجأ إليه ويدعو ويجتهد وتتغير حاله وينكسر قلبه، ويدرك لذة المناجاة ويعرف ما كان فيه من الغفلة والإعراض عن الله جل شأنه. وقد ذكرت في الكلام على الصبر من الأعمال القلبية أشياء من هذا، وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله جملة منها في الحكم التي عددها من وجود المصائب. فمن ذلك أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. أما ذكر أن يعلم أن في عقبة هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. والله يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فما يحصل من المكروهات للأفراد وللمجتمعات ما ينزله الله عز وجل من الأدواء والمصائب ونحو ذلك، كل ذلك يكون فيه من الحكم والمصالح ما يحصل به دواء كثير من العلل. الرابع من هذه الآثار الفرح بهذا الدين العظيم الذي تضمن كل خير مما يحتاج إليه الناس، ففيه شفاء الصدور، وفيه دواء العلل من الشبهات والشهوات والله يقول عن هذا القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فينبغي أن نفرح بهذا الدين وأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة الجزلة التي حبان الله تبارك وتعالى بها. وهذا كله من آثار هذا الاسم الكريم الشافي، وهو من رحمته تبارك وتعالى ولطفه بعباده. اختار لهم أفضل رسول وأشرف كتاب، وأنزل لهم كل ما يحتاجون إليه، إما يحصل به صلاح الحال في العاجل والآجل، شريعة كاملة إذا استقام عليها العبد استقامت أحواله واطمأنت نفسه وهدأت وذهبت عنه الأوهام وانقشعت عنه الشكوك والشبهات، وصار في غاية السكون والطمأنينة والرضا القلبي، فتتوجه همته لما فيه نفعه وصلاحه، ولا يتفرق قلبه في أمور لا يد له فيها، ولا يدفع عنه ذلك الاهتمام والاشتغال، لا يدفع عنه مقدورا، وإنما يقبل على ما ينفعه ويرفعه. ولك أن تتصور حال أولئك الذين يتمرغون في جاهلياتهم ظهرا لبطن، لم يهتدوا بهذا النور، تقتلهم الحسرات والقلق، يلجؤون إلى بشر ليخلصوهم، ولربما إلى الشياطين. وانظر ما عم وطم من الذهاب إلى السحرة والكهنة، وما تعرض به هذه الأيام هذه البلايا والرزايا بثوب لربما يتقبله بعض الجهلة من المسلمين بما يسمونه بالروحانيات، ويقدم لهم لربما على شكل دورات، يخالط ذلك سحر وكهانة وكذب ودجل وأشياء من الشعوذة وبعض الأمور التي يستعان عليها بالشياطين، روحانيات، علاج بالروحانيات، القوة الكامنة والقوة، ويخدعونهم بهذا، قوة الكامنة خفية، قوة هي قوة الله عز وجل، قوة الشياطين يلعبون بالناس. وللأسف حين ترى بعض الصور في بعض ما يكتب عن هذا ممن يستحسنونه أو على الأقل يعرضونه كخبر، وناس يدخلون في مثل الكهف ونار موقدة وكاهن ومجموعة من البائسين من الغربيين رجال ونساء قد أسندوا ظهورهم إلى جدار ذلك الكهف في مكان مظلم تملأه الشياطين، جاءوا ليشبعوا نهمتهم ويزيلوا وحشتهم والظلم التي تعمر قلوبهم، نسأل الله العافية، يبحثون عن شيء. فجاء عبدة الشيطان وظهر ما يسمى بالإيمو. شباب، نحن لا نستغرب إن وجد هذا في العالم الغربي أو في العالم الشرقي من البائسين الذين لم يعرفوا ربهم تبارك وتعالى، أما أن يوجد في بلاد إسلامية لربما جرحوا أنفسهم ليتخلصوا من الآلام النفسية والأحزان بآلام جسدية، ويلبسون السواد ويضعون لهم شعارات عبدة الشيطان ويعبدون الشيطان، ويظهر عليهم الحزن والاكتئاب ويتلذذون بهذا ويميلون إلى العزلة، ويلعب بهم الشيطان حتى أوقعهم في مخازي في الاعتقاد وفي الأخلاق. هذا كيف يقع لدى قوم قد اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم وأنعم عليهم بهذا النور المبين؟ إفلاس، الجهل، البعد عن الله جل جلاله. الخامس من هذه الآثار أن يتوكل العبد على الله. إذا حصلت له الثقة به والعلم بأنه هو الشافي ركن إليه، يتعاطى الأسباب بيده ولكنه يركن إلى القوي العظيم الأعظم الذي يملك البرأة والعافية ويدفع الضر ويجلب النفع، فيدعوه ويلجأ إليه في كشف ما نزل به أو بمحبوبه، لأنه هو الذي يملك الأسباب ويجري المسببات. وهذا أمر لا بد منه، بل هو أصل كبير في الاعتقاد كما أنه ركن عظيم في التداوي وطلب الشفاء، الثقة بالله عز وجل، سواء كان ذلك في باب الرقية توكل على الله عز وجل، سواء كانت رقية من أمراض بدنية أو نفسية أو كما يقال روحية، الذي يعالج السحر أو يستخرج الشياطين الذين تسلطوا عليه أو نحو ذلك، يكون بحسب قوة توكله واعتماده على الله عز وجل، يرهبه هؤلاء الأرجاس الأدناس من الشياطين الذين يتسلطون على الناس. وقد سمعت من بعض من تركوا الرقية، وأنا أشجعهم على تركها في مجالس هذه الحافلة يقصدهم الناس أو نحو ذلك، لا بأس أن يرقي الإنسان الواحد والاثنين أو نحو ذلك بطريقة، لكن يجلس ويتفرغ لهذا مستوصف أو عيادة أو مستشفى بهذه الطريقة. فبعضهم ترك هذا وذكروا أسبابا، فمن جملة ما يفيد هنا أن هذه الأمور، دعك من قدر كبير منها يلحق بالأوهام، قدر كبير مما له حقيقة إنما يحصل به التسلط بسبب البعد عن الله عز وجل، قدر كبير سبب البعد، نفوس خاوية، معاصي، اشتغال بالملاهي، البيوت تملأها الصور والمعازف والقنوات السيئة، فراغ روحي، فتتسلط عليهم الشياطين، جدار قصير. لكن إذا كان الإنسان قوي القلب مرتبطا بالله واثقا به متحصنا بالأذكار، فإنه سيف ضارب لا يقف في وجهه شيء، يخاف من شياطين الإنس وشياطين الجن بما يوقع في الله عز وجل في قلوبهم من الرهبة من أوليائه، وهذا أمر لا يخفى. على كل حال، حينما نقول لا بد من هذا عن التوكل، فإن هذا لا يتنافى مع تعاطي الأسباب، بمعنى الإنسان لا يجلس إذا نزل به الضر ويقول أنا لا أتداوى ولا أتعالج. وقد سبق الكلام على هذا بشيء من التفصيل في الكلام على الأعمال القلبية عند الكلام على التوكل. فيتعاطى الإنسان الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فكل العلل والأدواء أنزل الله لها الشفاء إلا الهرم والموت كما سيأتي، سواء كانت العلة من العلل البدنية أو غير ذلك لها شفاء، لكن قد لا يقف عليه الأطباء. في حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل، وفي الحديث الآخر إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. ولما سئل سألوه بعض الأعراب أنا تداوى نتداوى فقال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدة. فسألوه فقال الهرم. وفي حديث ابن مسعود ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. طبيب حينما يتكلم يقول هذا مبلغنا من العلم، له شفاء له دواء لكن نحن لم نقف عليه إلى الآن. والمريض إذا سمع هذا قوي قلبه وحسن ظنه بربه ويبقى عنده الأمل ممدودا، وإلا فإن التلاشي أيها الأحبة والإحباط والشعور بخيبة الأمل وضعف القلب مما يزيد العلة بل يضاعفها. والله تبارك وتعالى قد أنزل هذا القرآن وجعله شفاء لعلل الأبدان وعلل النفوس وعلل القلوب، العلل الثلاث. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، كما قال كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله. وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل ومن الضلالة ويبصر به من العمى للمؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عظم حاجة الناس للرسالة، وأن ذلك أعظم من حاجة المريض إلى الطب، وذكر أن غاية ما هنالك إذا فقد العلاج أو الدواء أو أنه قد يموت بدنه، لكن إذا لم يحصل له نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. والله يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا هو الشفاء الحقيقي يداوي الله عز وجل به من داء الجهل والغي والسفه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. وهذه الأدواء تؤلم النفوس والقلوب إيلاما أعظم من إيلام أدواء البدن، لكن يقول لما ألفت القلوب هذه الأدواء ما عاد ذلك يستشعر فيها، وغفل الناس عنه فلم يحسوا بألمه، وإنما يقوى الإحساس بذلك بعد المفارقة للدنيا. إذا مات وضع في قبره أبصر بعد ذلك ما تحت قدميه على أي شيء كان من هذه الأدواء والعلل التي تعشعش في قلبه. ثم يذكر أن البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة لو مشى قليلا أو نحو ذلك يتأذى، فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة والشهوة، بمعنى تلوح له شبهة تعلق به، تلوح له شهوة يقع لمرض قلبه، القلب ضعيف لا يستطيع أن يدفع ذلك. أما القلب الصحيح فيطرقه ويرد عليه أضعاف ذلك ويدفعه. لكن كيف بمن ضعف علمه ويقينه وبصره ثم بعد ذلك هو يتعرض للشبهات ويبحث عنها في مواقع الإنترنت وهو قليل البضاعة خالي الوفاض من العلم، ويريد أن يناظر الرافضة والنصارى وطوائف الضلال، كيف يستطيع أن يدفع هذه الشبهات؟ وبعضهم يقرأ في كتب الشبه، يريد أن يقرأ بزعمه في كل علم حتى علوم السحر من باب الاطلاع والمعرفة، اطلع على كل شيء، ويسمع بعض اللي يلقون الدورات، اقرأ كل شيء، ما في شيء عندنا، لا اقرأ في كل شيء يعلمونه. والسلف ماذا يقولون؟ يقولون القلب ضعيف والشبه خطافة، كان يا إما كبار ما يسمح لواحد أن يعرض عليه شبهة أو كلمة ويقول ولا نصف كلمة، يأتيه واحد من أهل البدع يقول إما أن تقوم وإما أن أقوم. وعمر بن عبد العزيز يقول من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يعني كل يوم في مذهب. ويأتي شاب صغير يسمع هذا الكلام في بعض الدورات ويريد أن يقرأ في كل شيء بلا استثناء حتى السحر. هذا كلام ربما الإغراب، يريد أن يتميز عن زملائه أن يعرف أشياء ما يعرفونها، هذا بلاء. هذا لا تستبعد أن يقع في بحر الإلحاد في يوم من الأيام، وقد وقع فيه بعضهم، لا يقول الأنبياء كذبة. حديث رواه البخاري، قال البخاري هذا كذاب، تحتجون لي بالبخاري؟ هذا الشاب عندنا في أحد الجامعات هنا وثق بنفسه ويبغى يقرأ في كل شيء بزعمه، ويطلع ويشوف ويجرب. وعلى كل حال، هناك أمراض لا يشعر بها صاحبها، مثل مرض الجهل، لا يتألم بالحال بسببه، الشبهة إذا كان القلب ضعيفا، وربما سكرة الجهل والغفلة عن الحال تحول بينه وبين إدراك الألم، ثم بعد ذلك يهلك وهو لا يشعر. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أطباء هذا النوع من الأدواء بما جاءوا به من العلم الصحيح الذي يكشف سحب الجهالة والعماية والشبه والريب. أما المرض الذي يحصل للقلب يشعر به الإنسان في الحال، مثل الاكتئاب، الحزن، القلق، الهم، الغيظ، فهذه الغل يشعر أنها تعصر قلبه، ينقبض، يأكل الطعام وكأنه يأكل الحصى، لا يهنأ بنوم ولا يرقى له جفن، فهذه تزول بزوال أسبابها. وعلى كل حال، من الناس من يداويها بما يزيدها ويضاعفها، كالذي يريد أن يشفي غيظه بالظلم والتسلط والقهر والعلو في الأرض وما أشفه ذلك، أو الذي يريد أن يداوي الغل والحسد بالفتك أو التشفي بالوقيعة في العرض، فهذا يزيد العلة والداء. أو الذي يريد أن يداوي الشهوة مثلا بالفجور، فهذا كله مما يضاعف عليه علته ويزيده بلاء على بلائه. وهكذا أيضا ألوان الأمراض التي تصيب القلوب، أما ما يصيب الأبدان ففي القرآن علاجه، يقرأ على المريض فيبرأ بإذن الله عز وجل. وكذلك ذكر الله ألوان من العلاجات والأدوية، كما ذكر عن العسل كما أشرت إليه سابقا. لكن ما كل أحد يؤهل للاستشفاء بالقرآن، منهم من ينصرف عنه تماما، ومنهم من يقل يقينه، ومنهم من قد لا يوفق للآيات التي تكون أكثر تأثيرا في هذه العلة. ومعلوم أن الرقى من باب الطب، وأن الطب الأصل فيه الإباحة ما لم يشتمل على محرم، فيمكن أن تختار بعض الآيات التي تؤثر في نوع من الأدواء فتقرأ عليه، سنشعر بخوف رهاب، يقرأ عليه الآيات، وهو يقرأ الآيات التي فيها السكينة والطمأنينة ونحو ذلك. وهكذا، وعلى كل حال الأمراض بأنواعها في القرآن شفاء لها: أمراض القلوب، أمراض الأبدان، الأمراض النفسية والروحية، والكلام في هذا يطول والوقت أدرك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما ذكرت النفع والكفاية، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وشفاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. سأجيب إن شاء الله عن أسئلتكم هذا الأسبوع الماضي.